ما قال إن الله لا يظلم ذرة، 700. لكن هل علمت ان الله قد يضاعف حسنه واحده فقط؟ حسنه واحده فقط لتكون هذه الحسنه سببا في دخول الجنه. فالمضاعفه ليست بالعشرات ولا بالمئات، وانما المضاعفه برحمه رب الارض والسماوات. ان الله لا يظلم ما يزن الثروة وما يوازيها وما يساويها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم.

لإخوانهم الذين في النار. فالمؤمنون يقولون أشد مناشدة لله عز وجل في استبصار الحق لإخوانهم يوم القيامة الذين في النار. لكن عندهم فيك يقولون من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية أن تطلب من القارئ أن يقرأ عليه، اقرأ علي القرآن. وفي الحديث أيضا أن لا يعرف فضل القارئ من المقروب عليه، على أيهما أفضل. رسول الله أفضل عن غير مسعود، ومع ذلك قرأ عليه القرآن. وليس معنى ذلك أن الذي يقرأ هو أفضل من الذي يسمع، بل إن الله عز وجل وفي الحديث أيضا استحباب أن تسمع القرآن من غير، استحباب أن تسمع القرآن من غير. زمان كنا أحيانا نعمل مقراءة، وبعدين يبدأ الواحد قاعد عنده ما يقرأ ويمشي، يعني بس 20 واحد يقرأ وما بيستعجل. لما تمشي من وقتها وعاوز يقرأ يقعد عنده ما يقرأ والناس تسمعه وبعد ما يقرأ إيه؟ يمشي. ورسول الله يقول لعبد الله بن مسعود اقرا علي القران، قال يا رسول الله اقراه عليك وعليك امتي. وفي الحديث ادب عبد الله بن مسعود مع النبي عليه الصلاه والسلام. وفي الحديث ايضا ان رسول الله يتخير من يقرا عليه القران، مش اي حد. كان النبي يسمع القرآن من واحد له خاص واحد فاهم ماذا يقرأ من كلام الله تبارك وتعالى. فلما بلغ إلى قوم الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لك حسبك كفاية. فنظر إليه فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام ويتأثر وهو يقرأ كلام الله تبارك وتعالى. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم. قال السدي رحمه الله: إن النبيين يأتون يوم القيامة منهم من أسلم معه الواحد والاثنان اشهدوا فإن الرسل أودعوا عندهم شهادة. قولوا ماذا؟ فبما تشهدون؟ فيقولون ربنا نشهد أنهم قد بلغوا كما شهدوا في الدنيا بالتبليغ. نشهد أنهم قد بلغوا الرسالة أو الرسالات إلى أممهم كما هم فعلوا ذلك في الدنيا. فيقال من يشهد على ذلك؟ من يشهد على الشهادة الثانية؟ فيقولون محمد عليه الصلاة والسلام. إن بعض الأنبياء سيسألهم الله عن التبليغ فيشهد فيها شهيد أي رسولها وتأتي أمة محمد لتشهد على هذا الشهيد ثم يأتي النبي ليشهد في الختام على كل الأمم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على أنت رأيت أبوك يخرج مثلا أولها يقف ثم طلبوك للشهادة وأنت لم تكتم شهادة فتذهب إلى المحكمة لتشهد وأنت تبكي وقلبك يتقطع لن تنادل تكتم الشهادة ولن تنادل تواجه هذا الموقف فتشهد على ولدك لكنك تشهد عليه فتشهد تشفق عليه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا شهيدا بما حصل بما حصل فكان يشفق عليه الصلاة والسلام كثيرا على أمته ويخشى أن تقتله الأمة في يوم القيامة هذا منه طرف في حديث الحوض يجي جماعة يشربوا من الحوض فتحجبهم الملائكة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك لقد تكذبت فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل مثل وقوفك يوم عرض عريان مستوحشا يرى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ في هذا اليوم يتحصر المتحصرون ويبكي المفرطون وتساقط لحوم وجوههم حياء من الله ومن ذنوبهم. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يباعدني ويكسيني؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ يومئذ، يعني يوم القيامة، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أمة الإسلام هي آخر الأمم، وأمة الإسلام وأمة النبي عليه الصلاة والسلام هي كل من آمن برسول الله إلى يوم القيامة. هذه أمة الإسلام، وهذه أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فكل من سمع بالنبي ولم يؤمن به اسمها أمة الدعوة. فالمقصود أن أمة الإجابة يعني كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام حق ذلك سيشهد على الأمم في يوم القيامة، والأمة تمتد إلى يوم القيامة. يومئذ يود الذين كفروا، يومئذ يعني يوم إيه؟ يوم القيامة. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لماذا يود الذين كفروا في هذا اليوم لو تسوى بهم الأرض؟ لماذا؟ لأنهم يرون أن المسألة مسألة بجد، إن فيه أمم بتشهد وفيه حساب، فيه بعث، فيه حشر، فيه حساب، فيه سؤال، فيه عرض، فيه جزاء، فيه ميزان يزن مثقال الذرة. لأن بعض الناس يقول لك أكيد ربنا بقى هينزل، وما كان ربك نسيا. الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. ولذلك أول الندم وأول الحسرات حينما يخرجون من قبورهم. من الكافرين حينما ينامون على سرير الموت، ينام أحدهم على سرير الموت فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الندم الثاني والتحصر الثاني حينما يرون ما أعد لهم في القبور من الويل والثبور، فيقول أحدهم: رب لا تقم الساعة، لأنه سيعلم أن المصير الأسود ينتظره. ثم هناك حسرة عند الخروج من القبور، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. ثم هناك حسرة عند تطاير الصحف، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وهكذا ندم وحسرة من ذلك أيضا حينما يشهد الأنبياء على أممهم. المسألة جت على من أحسن وعلى من أساء، وتشهد هذه الأمة للرسل، ويشهد النبي بصدق هذه الأمة. عند ذلك يعلم الكافرون أن أمرهم قد فضح وأن حالهم قد ظهر وأن عورهم قد بدا. يومئذ في اللحظة دي يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لو تسوى بهم الأرض، يتمنى الكافر أن يكون كالحيوانات. فحينما يقتص الله للشاة عجماء من القرناء يقول الله لها كوني ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لأنهم سيسألهم الله عز وجل وسيجيبون. بل إذا كذبت أدمغتهم نطقت ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وشهدت عليهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ففكر أخي في أن هذه الأمة هي الأمة الخالدة، هي الأمة الراشدة، هي الأمة الشاهدة، فلتكن الأمة على قدر المسؤولية من التمسك بكتاب ربها والتمسك بسنة الحبيب محمد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اعلم يقينا أن ما اختار الله لك هو الأحسن وهو الأفضل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم اعلم يقينا أن الله يغفر السيئات وأن الله يضاعف الحسنات، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما حيث لا تتصور وحيث لا تتخيل عظم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم تذكر أن هذه الأمة ستبعث وأنها ستشهد على الأمم، والشاهد لا بد أن يكون ثقة، ولا بد أن يكون عدل، ولا بد أن يكون قدر المسؤولية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فنبينا هو النبي الخاتم وهو الرسول الشهيد الذي سيشهد على كل الأمم، ورسالته خاتم الرسالات، وشهادته هي خاتمة الشهادات. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل لنا جميعا أوفر الحظ والنصيب مما نقول ومما نسمع، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم النصير. للحديث صلة في الأسبوع القادم إن شاء الله مع آيات أخرى من كتاب ربنا نقف معها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.